بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا أن الإمامين الرازيين في عقيدتهما ذكر أن من أصول أو ذكر من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، وأنه حق، وهذا لا شك ما مر بنا من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، كما دل على ذلك الكتاب السنة المتواترة والإجماع، وبقيت بعض المسائل المتعلقة بعذاب القبر ونعيمه. فمن ذلك، هل عذاب القبر ونعيمه يكون على الروح والبدن أم على الروح فقط؟ قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى الرابع صفحة 82 و200 إلى 83 و200، قال: العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن، وتعذب متصلة بالبدن، والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين، كما يكون للروح منفردة عن البدن. وهل يكون العذاب والنعيم للروح بدون البدن، أو قال للبدن بدون الروح؟ قال: هذا فيه قولان مشهوران لأهل السنة والحديث، وفي المسألة أقوال شاذة ليست من أقوال أهل السنة والحديث. ومن ذلك قال قول الفلاسفة: إن النعيم والعذاب لا يكون إلا على الروح، وأن البدن لا يعذب ولا ينعم. قال: وهذا قول تقوله الفلاسفة المنكرون لمعاد الأبدان، وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين. قال: ويقوله كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم، الذين يقولون: لا يكون ذلك في البرزخ، وإنما يكون عند القيام من القبور. وقال أيضا في مجموع الفتاوى المجلد 65 و300، قال: مذهب سلف الأمة وأئمتها أن العذاب أو النعيم لروح الميت وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأيضا تتصل البدن أحيانا فيحصل لها معها النعيم أو العذاب. ولأهل السنة قول آخر أن النعيم أو العذاب يكون للبدن دون الروح، وعلماء الكلام لهم أقوال شاذة فلا عبرة بها. فنعم، يعني هذا الكلام الذي يبنى عليه. قال: مذهب سلف الأمة وأئمتها أن العذاب أو النعيم لروح الميت وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأيضا تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم أو العذاب. فالأصل ماذا؟ الروح. طيب، مسألة أخرى في أنواع عذاب القبر. عذاب القبر نوعان: دائم ومنقطع. عذاب دائم، وهذا الكفار والمنافقين، عذاب دائم إلى قيام الساعة، بدليل قول الله عز وجل عن فرعون وقومه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأما غير المؤمن العاصي فقد يتصل العذاب وقد يكون منقطعا، لكن ليس كاتصال عذاب الكافر، إنما بحسب ذنبه، مثل عذاب الزنا وأكلة الربا، والذي يأخذ القرآن وينام عنه، والذي يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، كما في حديث سمرة بن جندب عند البخاري، فإنه ذكر العذاب ولم يذكر اتصالا ولا انقطاعا، وظاهر الاتصال. لكن مثل حديث ابن مسعود في الذي أمر به أن يجلد في قبره 100 جلدة فما زال يستغيث حتى سري عنه إلى كم؟ إلى ضربة واحدة فقط، فضرب ضربة اشتعل عليه قبره منها نار، فلما سري عنه قال: بما هذا؟ قالوا: صليت صلاة بغير وضوء ومررت بمظلوم فلم تنصره، أي وأنت قادر على نصرته. فهذا عذاب منقطع، ضربة واحدة فقط. طيب، مسألة أخرى من مسائل عذاب القبر ونعيمه: هل يستثنى أحد من فتنة القبر وعذابه؟ فمن العلماء من ذكر أنه يستثنى من ذلك الأنبياء من فتنة القبر، أما العذاب فلا شك أن المؤمنين والصديقين والشهداء فهؤلاء بعد ما يكون من العذاب، لكن الكلام على فتنة القبر. فالشهيد أيضا يستثنى، المرابط في سبيل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في النسائي لما سئل عن الشهيد أو قيل له: ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. وهكذا المرابط في سبيل الله كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. هذا مرابط في سبيل الله. وذكروا أيضا الصغار والمجانين أنهم مستثنون من فتنة القبر ومن عذابه، وبعضهم يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم صلى على طفل فقال: اللهم قه عذاب القبر، ولو لم يكن بالإمكان أن يعذب لما سأل هذا. والذين قالوا لا يعذب قالوا: غير مكلف، فعلى أي شيء يعذب؟ طيب، من أسباب عذاب القبر، من أسباب عذاب القبر النميمة وعدم الاستتار من البول، كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين. ومنها أيضا الغلول من الغنيمة، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه في قبره نارا. وهكذا أيضا من مات وعليه دين، لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على بعض الموتى الذين كان عليهم دين، بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قضى عنه الدين: الآن بردت عليه جلدته، الآن بردت عليه جلدته. وقال أيضا: إن صاحبكم محبوس باب الجنة بدين عليه. وهكذا أيضا بكاء أهل الميت عليه بنياحة، لما جاء في صحيح البخاري: إن الميت لا يعذب ببكاء الحي إذا كان بنياحة، لا سيما من علم أن أهله يفعلون ذلك ولم يوصهم بترك ذلك. وهكذا أيضا الكبر والخيلاء، لما جاء في صحيح البخاري: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وهكذا الكذب، الحديث سمرة بن جندب الذي في البخاري قال: أما الذي رأيته يشق شذقاه فكذاب يحدث بالكذب فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة. وهذا فيه حجة لمن يقول إن عذاب القبر قد يكون دائما في حق بعض العصاة، وهذا واضح، هذا واضح، يعني لا يقال الكافر المنافق عذابه دائم والعصاة عذابه منقطع، لا، من العصاة من عذابه يدوم، ومن العصاة من ينقطع، مثل الذي صلى بغير وضوء والذي مر بمظلوم فلم ينصره. وهكذا أيضا آكل الربا كما جاء في نفس الحديث، قال: فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم، فيه رجل قائم على وسط النهر، وفي شط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه، فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. ثم قال: والذي رأيته في النهر آكل الربا. وهكذا أيضا الزنا في نفس الحديث، قال: فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته نار، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراة. ثم قال: والذي رأيته في الثقب فهم الزناة. طيب، هذه كلها من المسائل التي هي من أسباب عذاب القبر. وهناك أيضا أسباب منجية من عذاب القبر، من الجهاد في سبيل الله، والرباط في سبيل الله، والشهادة في سبيل الله، والموت بمرض البطن. الحديث عبد الله بن يسار قال: كنت جالسا عند سليمان بن صرد وخالد بن عرفطة، وهما يريدان أن يتبع جنازة مبطون، فقال أحدهما لصاحبه: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره؟ فقال: بلى. والحديث أخرجه أحمد والنسائي وصححه العلامة الألباني. وهكذا أيضا الاستعاذة من عذاب القبر، للحديث: إذا تشاهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، كما في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة. وهكذا الموت يوم الجمعة وليلة الجمعة، لحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. والحديث في مسند الإمام أحمد ويحسنه العلامة الألباني رحمه الله. وهكذا أيضا قراءة سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك، كما عند الترمذي وابن ماجه وصححه أيضا العلامة الألباني. وهكذا أيضا الأعمال الصالحة، فقد جاء عند ابن حبان وحسنه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن شماله، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام: ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل، ثم يؤتى من قبل رجليه فتقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس: ما قبلي مدخل، فيقال له: اجلس، فيجلس، قد مثلت له الشمس، قد أدنيت للغروب، فيقال له: أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم، ما تقول فيه، وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: دعوني حتى أصلي. فيقولون: إنك ستفعل، أخبرنا عما نسألك. انظر إلى هذا الثابت المتعلق بالصلاة والعبادة، في قبره يقوم يجلس، تمثل له الشمس أنها قد أوشكت على الغروب، فيريد أن يصلي، لا تفوته الصلاة، يظن أنه لا زال في الدنيا. وكيف تدافع هذه الأعمال؟ سبحان الله، الذي لا يصلي ولا يصوم ولا يفعل أعمال البر، كله منافع. قال فيقول دعوني حتى أصلي، فيقولون إنك ستفعل، أخبرني عما نسألك عنه، أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه وماذا تشهد عليه؟ فيقول محمد أشهد أنه رسول الله وأنه جاء بالحق من عند الله. فيقال له على ذلك حييت، وعلى ذلك مت، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله، نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. ثم يفتح له باب من أبواب الجنة، فيقال له هذا مقعدك منها وما أعد الله لك فيها، فيزداد غبطة وسرورا. ثم يفتح له باب من أبواب النار، فيقال له هذا مقعدك منها وما أعد الله لك فيها لو عصيته، فيزداد غبطة وسرورا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا، يعني 35 متر، وينور له فيه، ويعاد الجسد لما بدأ منه، فتجعل نسمته في النسم الطيب، وهي طير يعلق في شجر، يعلق في شجر الجنة. قال فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إلى آخره. طيب إلى هنا، جزاكم الله خيرا.